السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي حديث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفيان في قوله قال، يعني هرقل ماذا يأمركم، قال ماذا يأمركم، يدل على أن الرسول من شأنه أن يأمر. نعم، الرسول من شأنه أن يأمر وينهى، وهذه حقيقة الرسالة، الوحي إلى المرسل والأمر بالتبليغ، على خلاف بين أهل العلم في الفرق بينه وبين النبي. فالجمهور على أن هذا هو الفرق، أن الرسول مأمور بالتبليغ والنبي يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ، مع أنه يرد عليه أن آدم نبي بالاتفاق، ومع ذلك بلغ أولاده ما أوحي إليه. منهم من يقول أن الرسول يأتي بشرع مستقل، والنبي يأتي بشرع متمم لشريعة سابقة، وإن يرد على هذا أيضا عيسى وآدم كذلك. فما الفرق الحقيقي بين الرسول والنبي؟ نعم، لا يستلزم أن يرسل إلى قوم الكفار، يرد عليه شيء ولا ما يرد؟ كفروا بموسى فأرسل إليهم عيسى، ويقول الرسول من أرسل إلى قوم كفار، فهل بنو إسرائيل كفروا بموسى ثم أرسل إليهم عيسى؟ كلهم نعم، هو في زمن موسى. يعني تفريق شيخ الإسلام رحمه الله في النبوات هو الذي يرد عليه ما ذكرنا، آدم وعيسى. فما الفرق المحرر بين الرسول والنبي؟ لأنه قال بماذا يأمركم، لأنه عرف أنه رسول، والنبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أمر بالتبليغ والنذارة، يا أيها المدثر قم فأنذر، فهو أرسل بالمدثر كما يقرر أهل العلم. وقبل ذلك نبي ولا رسول قبل التبليغ؟ أو أن هذا القول مبني على الفرق بين الجمهور، على الفرق على قول الجمهور، لأنه أحيانا يتصور القول ثم ترتب عليه أحكام. مقتضى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الأمر بالنذارة يا أيها المدثر قم فأنذر أنه نبي وليس برسول، صح ولا لا؟ يعني هذا قرر بعد القول بالتفريق، يعني هذا التقرير قولهم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، هذا من باب اعتماد هذا الفرق بين الرسول والنبي، ويترتب عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل يا أيها المدثر ليس برسول، وإنما هو نبي فقط. أو يقال أن العبرة بالمآل، فهو رسول باعتبار أنه أمر في المآل بالتبليغ، فيكون من صفته الرسالة من أول الأمر. لا، هو الكلام هل الرسول عليه الصلاة والسلام أيامه الأولى قبل أن ينزل عليه يا أيها المدثر، نعم، هل هو نبي ولا رسول؟ على التفريق بينهما وعلى تقرير أهل العلم أنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، لكنه آمن به من آمن من أول يوم، يعني بلغ ما أنزل إليه من سورة إقرأ، بلغها خديجة ثم بلغها ورقة، لكنهم يقولون بالنسبة لتصديق ورقة له لا يدل على إسلامه، لأنه قبل الدعوة، ولذلك أكثر من صنف في الصحابة ما ذكروا ورقة لأنه مات قبل الدعوة. تبقى المسألة فيها إشكال، وتحتاج إلى شيء أو إلى مزيد من البحث ليتحرر القول فيها إن شاء الله تعالى. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالتبليغ يتحنث يتعمد على ملة إبراهيم الحج وسائر العبادات؟ هذا قبل إقرأ، وبعدها بعدها قبل أن ينزل إليه شرائع، معروف أنه يتعبد، لا بد أن يتعبد بشرع سابق. يعني هل نقول أن ما بين إقرأ والمدثر نبوة فقط بدون رسالة، وأنه ما بلغ أحد ما أمر بالتبليغ لكنه بلغ؟ نعم، ذكر بعض اصطلاح العلم ان الرسول هو من ابتدا بشرع مستقل إيه؟ كتاب او تكميل، ولكن كتاب مستقل عن اول بيت نسخ يعني علشان انتحاش عيسى، علشان عيسى يعني. ما على كل حال مسألة ها داود الزبور هي إطلاق النبوة على الشخص لا تنافي الرسالة، لكن الإشكال في إطلاق الرسالة لا بد من إيجاد الفرق. يعني هذا ينتفع بنفسه وينتفع من يقتدي به ولو لم يأمره، ها على الخلاف فيه. نعم. لكن يقيم بدعوتهم ولا بمجرد الاقتداء به من غير دعوة؟ إن دعاهم صار رسول. على كل حال تفريق الجمهور يقولون ما أمر بتبليغ. على كل حال مثل ما قلنا تحتاج إلى مزيد عناية وبحث، لأنه ما من قول من الأقوال التي فرق بها فيها بين النبي والرسول إلا ويرد عليه ما يرد. منزلة إيش؟ يعني وصف زائد على غيرهم من الرسل. النبي إيش؟ نفس اللي تقولين، نفس قال الرسول يرسل إلى قوم كفار والنبي إلى قوم غير كفار، نفس اللي وهل بنو إسرائيل كفروا بموسى حتى أرسل إليهم عيسى؟ حرفوا بدلوا، لكن على كل مثل ما قلنا المسألة تحتاج إلى مزيد تحرير، تحتاج إلى مزيد تحرير. وما من قول من الأقوال التي استعرضت في الفرق بين النبي والرسول إلا ويرد عليه من يرد. أحسن ما تكلم فيها كلام شيخ الإسلام طويل في النبوات، لكن مفاده نعم يقول قوله يقول عبد الله وحده. يقول ابن حجر فيه أن للأمر صيغة معروفة، لأنه أتى بقوله عبد الله في جواب ما يأمركم، وهو من أحسن الأدلة في هذه المسألة. فيه أن للأمر صيغة معروفة، لأنه أتى بقوله اعبدوا الله في جواب ما يأمركم، وهو من أحسن الأدلة في هذه المسألة، لأن أبا سفيان من أهل اللسان، وكذلك الراوي عنه ابن عباس رضي الله عنهما، بل هو من أفصحهم وقد رواه عنه مقرا له. الآن الصيغة الصريحة في الأمر والنهي افعل ولا تفعل، والتعبير بصيغة الأمر والنهي في حكم الصيغة الصريحة. لو قال بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بعبادة الله وحده. وبماذا ينهاكم؟ ينهانا عن الإشراك بالله. قلنا الأمر والنهي التعبير بلفظه يغني عن التعبير بصيغته. ولذلك أهل العلم حينما يأتي الصحابي بقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوله في قوة افعلوا ولا تفعلوا. هذا قول عامة أهل العلم. وإن كان بعض المتكلمين وداود الظاهر يقولون لا يعتبر أمر ولا نهي حتى ينقل اللفظ النبوي، لأن الصحابي قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي وفي الحقيقة ليس بأمر ولا نهي. لكن هذا القول مردود مرفوض، لأن الصحابة أعرف الناس بمدلولات الألفاظ الشرعية. فإذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبع، لا فرق. كان وقال اسجدوا، والدليل على ذلك أنه أحيانا يأتي الصحابي بلفظ الأمر افعلوا كذا، وأحيانا يعبر عنه بقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأمرنا بالصلاة والصدق، ويأمرنا بالصلاة والصدق، وللمصنف في رواية الصدقة بدل الصدق، الصدقة بدل الصدق. ها كيف؟ رقم 6 لا لا لا في رواية ثانية، ما هي من نفس الموضع، في باب آخر. وجاء في موضع بالجمع بينهما. على كل حال، المصنف في رواية الصدقة بدل الصدق يقول ابن حجر: ورجحها شيخنا شيخ الإسلام. من هو؟ البلقيني. نعم. ويقويها رواية المؤلف في التفسير: الزكاة، واقتران الصلاة بالزكاة معتاد في الشرع. ويرجحها أيضا ما تقدم من أنهم كانوا يستقبحون الكذب، فذكر ما لم يألفوه أولى. يقول: ما نحتاج إلى الصدق، ما نحتاج إلى التنصيص، إلى الصدق. يأمرنا بالصلاة والصدق، أصل الصدق مشهور ومعروف أنهم يأنفونه حتى في حال كفرهم، فلا يحتاجون إلى التنصيص عليه. هم بحاجة إلى التنصيص على الصدقة التي هي أخت الصلاة. هذا كلام شيخ ابن حجر. يقول: ويقويها رواية المؤلف في التفسير: الزكاة، واقتران الصلاة بالزكاة معتاد في الشرع. ويرجحها أيضا ما تقدم من أنهم كانوا يستقبحون الكذب، فذكر ما لم يألفوه أولى. شيخ، الآن اللي تحددت فيها رواية الصلاة ولا الصدق؟ وين؟ الصلاة ما فيها أشكال. لا لا، وضعين الرقم على الصلاة. لا لا، يعني كل الرواية فيها الصلاة. إلا فيها الصلاة، ما فيها أشكال الصلاة. كلام الصدق أو الصدقة، جاء بدلها الزكاة. نعم. وين؟ فذكر ما لم يألفوه أولى. أولى. لا لا، أولى أولى من ذكر ما ألفوه الذي هو الصدق. لا لا، أولى أولى من غيره. يقول ابن حجر: قلت في الجملة: ليس الأمر بذلك ممتنعا. في الجملة: ليس الأمر بذلك ممتنعا، كما في أمرهم بوفاء العهد وأداء الأمانة، وقد كان من مألوف عقلائهم، وقد ثبت عند المؤلف في الجهاد من رواية أبي ذر عن شيخ الكشميهني والسرخسي قال: بالصلاة والصدق والصدقة، بالصلاة والصدق والصدقة. وفي قوله: يأمرنا، بعد قوله: اعبدوا الله، إشارة إلى أن المغايرة بين الأمرين، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وفي المغايرة، وفي قوله: يأمرنا، بعد قوله: اعبدوا الله، إشارة إلى أن المغايرة بين الأمرين. ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. ما قال: وبالصلاة والصدق والعفاف، إنما كرر قوله: ويأمرنا. لماذا؟ إشارة إلى أن المغايرة بين الأمرين لما يترتب على مخالفهما، إذ مخالف الأول كافر، مخالف الأول كافر الذي لا يوحد الله جل وعلا ويشرك به، هذا كافر، والثاني ممن قبل الأول وهو التوحيد ونفي الشرك عاص. هذا كلام من حجر، تعقبه العيني قوله: وقال بعضهم ورجحها شيخنا، أي رجح رواية الصدق على الصدق، ويقويها رواية المؤلف التفسير: الزكاة، واقتران الصلاة بالزكاة معتاد في الشرع. هذا كلام ابن حجر. قلت العيني: بل الراجح لفظة الصدق، بل الراجح لفظة الصدق، لأن الزكاة والصدقة داخلتان في عموم قوله والصلة. يعني ما نحتاج إلى تنصيص على الزكاة ولا الصدقة، لأنه قال فيما بعد: والصدق والعفاف والصلة. فالصدقة داخلة في الصلة، والزكاة داخلة في الصلة. هذا متجه ولا غير متجه؟ لا، بعيد. لأن الزكاة والصدقة داخلتان في عموم قوله والصلة، لأن الصلة اسم لكل ما أمر الله تعالى به أن يوصل، وذلك يكون بالزكاة والصدقة وغير ذلك من أنواع البر والإكرام. وتكون لفظة الصدق فيها زيادة فائدة، فيها زيادة فائدة. وقوله: اقتران الصلاة بالزكاة معتاد في الشرع، لا يصلح دليلا للترجيح، على أن أبا سفيان لم يكن يعرف حينئذ اقتران الزكاة بالصلاة ولا فرضيتها. ها؟ نعم، يعني المسلمون يعرفون اقتران الصلاة الزكاة بالصلاة، وإنها قرينتها في كتاب الله، لكن أبو سفيان ما أسلم. قال: وقول اقتران الصلاة بالزكاة معتاد في الشرع لا يصلح دليلا للترجيح، على أن أبا سفيان لم يكن يعرف حينئذ اقتران الزكاة بالصلاة ولا فرضيتها. الآن استدراك العين على ابن حجر وجيه ولا غير وجيه؟ ها؟ يعني فيه وفيه، فيه وفيه، بعضه مقبول وبعضه فيه ما فيه. العفاف والصلة معروفة، الصلاة التي هي أم العبادات وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والقول بكفر تاركها وإن اعترف بوجودها قول قوي وله أدلته ومعتمد عند أهل العلم. وبالنسبة للصدق الذي هو مطابقة الواقع، مطابقة الخبر للواقع، والعفاف والصلة يقول النووي رحمه الله: أما العفاف فهو الكف عن المحارم، وأما العفاف فهو الكف عن المحارم وخوارم المروءة. قال صاحب المحكم: العفة الكف عما لا يحل ولا يجمل، يقال عف يعف عفة وعفافا وعفافة، وتعف واستعف، ورجل عف وعفيف، والأنثى عفيفة، وجمع العفيف أعفة وأعفاء. وأما الصلة فصلة الأرحام وكل ما أمر الله به يوصل، وذلك بالبر والإكرام، كذا عند النووي وعند الكرماني وهو ناقل من النووي يقول: بالبشر والإكرام وحسن المراعاة. زاد الكرماني عليه: وحسن المراعاة ولو بالسلام وصلة الرحم هو تشريك ذوي القرابات في الخير. اختلفوا في الرحم فقيل هو كل رحم محرم أو محرم كما يضبطها بعضهم، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما فلا يدخل أولاد الأعمام فيه. يعني هذا دليله تحريم العمة والخالة، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ولو كان أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من المحارم أو من ذوي الأرحام التي تجب صلتها ما جاز الجمع بينها وبين ابنة عمها أو ابنة خالها. ولما جاز ومنع الجمع بين المرأة وعمتها عرف أن هناك فرقا. نعم هناك فرق، ما أحد يقول أن العمة مثل بنت العم أو الخالة مثل بنت الخال، ولا يقول أحد أن بنت الخال وبنت العم مثل الأجانب الذين لم يجتمعوا في رحم واحد معه. المسألة درجات، هي درجات. فأولى الناس ببرك والداك، ثم الأقرب فالأقرب. ومعلوم أن البر والصلة تتأكد في حق الأقرب وتخف في حق الأبعد. ولذلك الضابط الذي يتفق عليه الناس كلهم فيجب عليهم قدر معين، وبالنسبة للآباء والأعمام والأخوال، وهذه أيضا أمور نسبية. فيلزم من له عم واحد من الصلة أكثر مما يلزم من له عشرة أعمام، ومن له خال واحد يلزمه من صلته أكثر مما يلزم من له سبعة أخوال. وقل مثل هذا في العمات والخالات. فهذه أمور متفاوتة، فكل من قرب هو أولى بالصلة، لكن إذا كثروا فالمقرر أن المشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير. ما يقال والله هذا الشخص هذا أسرته تزيد على المئة يلزمه من الصلة بنفس المستوى الذي يصل به من له من الأقارب العشرة فما دون، اختلف هذا عن هذا. لا شك أن أولاد الأعمام وأولاد الأخوال ليسوا مثل الأعمام والأخوال ولا مثل العمات والخالات، بدليل أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ولا يحرم الجمع بينها وبين ابنة عمها وابنة خالها. ولا يعني هذا أن ابنة العم وابنة الخال وابن العم وابن الخال أنه مثل الأجانب، لأنه يجوز التزاوج بينهم مثل الأجانب، لا، لأنه لو منع الزواج من ابنة العم وابنة الخال قد يضيق بالإنسان الأمر ولا يجد من يناسب غير هذه، وقد يكون له عدد من الأعمام وعدد من الأخوال. وقد تكون القرية كلهم أبناء رجل واحد، وأولادهم أبناء أعمام وأبناء أخوال، فيشتد عليهم الأمر بخلاف العمات والخالات. فالمسألة نسبية، القرب والبعد نسبي، لا شك أن الأعمام والأخوال أقرب من أولادهم، لكن أولادهم أقرب من الأجانب. قالوا في الضابط، واختلفوا في الرحم، فقيل هو كل ذي رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فلا يدخل في ذلك أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال. وقيل هو عام في كل ذي رحم في الميراث محرما أو غير محرم، أو محرما غير محرم، يعني يجوز التزوج منه ولا يجوز، هذا لا شك أنه أقرب، فهؤلاء صلتهم مطلوبة، وإن لم تكن متعينة مثل تعين صلة آبائهم وأمهاتهم الذين هم أقرب إلى الواصل. عند المشاحة وعند المزاحمة، عندك عمك الذي هو صن أبيك، هل هو مثل عم أبيك؟ عند ضيق الوقت مثلا زرت البلد وما عندك وقت إلا ما يكفي أحدهما، من تقدم؟ لا شك الأقرب. لكن إذا كان هناك فضل وقت، فعم أبيك مما تجب صلته. نعم نعم، أن يوصل عمه أكثر من صلة أخيه، يعني أعراف الناس جرت بمثل هذا، أعراف الناس جرت بمثل هذا. الإنسان كل ما كبرت سنه وزاد فضله على أبيك مثلا مثل عمه، أولى من بالنسبة للأب عمه أولى من أخيه. نعم، هذا من حيث التقدير والاحترام، وأما من حيث القرب بالنسبة للميراث فالأخ أقرب. نعم، فهل صلة الأخ أو فهل الأخ أولى بالصلة من العم أو لا؟ لا سيما وأن العم يجمعك بأبيك، هو أخوه وصن أبيك، من حيث التقدير والاحترام لا شك أن مثل هذا لكبر سنه مثلا. يعني هناك بعض المجتمعات واضح تقدير الأعمام وكبار السن، وهم مقدمون على من دونهم في السن ولو كانوا أقرب، وبعض المجتمعات تعتمد العكس، تعتمد العكس، الأقرب فالأقرب أولى وإن كان الأكبر سنا موجود، إلا أنه في الجملة هناك جهات، هناك جهات شرعية يقدم بها، جهات معتبرة شرعا صالحة للتقديم، وقد تتعارض، وقد تتعارض هذه الجهات. فكون الشخص أكبر سنا مأمورون بقوله عليه الصلاة والسلام كبر كبر، وكون هذا أقرب في النسب هذا أولى بالرعاية، ولذلك جاء الميراث بتقديم الأخوة على الأعمام. لكن لو دخلت مجلس وفيه إخوة وأعمام، تقدم من؟ لا شك أنك تقدم الأعمام، فلكل جهة في التقدير والتقديم. لكن إذا جاءت مقاطع الحدود جاء الشرع يفصل في هذه المسائل. ولذلك التقديم في النفقات، التقديم في النفقات، هل تقدم في النفقة الابن ولا الأب؟ الابن، تقدم الابن في النفقة، هذا من حيث التقديم عند مقاطع الحدود، لكن عند السعة والفضل لا بد من تقديم الأب. ولذلك سيقت قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار مساق مدح في شرعنا، وإن كانت في شرع من قبلنا سيقت مساق مدح، علشان إيش؟ علشان الأب يمسك باللبن حتى يصحي، الولد يمسك باللبن إلى أن يصبح، فيصحو الأب والصبية يتضاغون من الجوع. طيب وش المانع أن يقسم هذا اللبن ويعطي الصبية وينتظر الأب؟ يعني هذا الأصل. لكن زيادة التكريم، يعني الإنسان إذا فعل فعلا يخالف فيه ما تهواه نفسه وقهر نفسه على هذه المخالفة، لا شك أنها ترتفع منزلته عند الله جل وعلا، وإن كان الأصل في الحكم الشرعي خلاف ذلك. يعني لو كان اللبن ما يكفي إلا الأولاد ولا الأب، يعني نفقة، الولد مقدم على الأب في النفقة، لكن مع ذلك لو خالف ما تهواه نفسه، لماذا؟ لأن الحكم يوافق ما في النفس، فإذا خالف ما تهواه نفسه صار هواه تبعا لما جاء عن الله وعن رسوله، فاستحق المدح من هذه الحيثية. ولذا لما حصل الحريق سنة 17 ذكر من الأسئلة أن جاء من يسأل ويقول أن احترق المكان في منى ومعي أطفال يحتاجون إلى من يحملهم ومعه أبوه المقعد، فحمل الطفلين وهرب واحترق الأب، هل نقول أن هذا عمل بمقتضى الشرع وأن أولاده أقرب إليه من أبيه؟ والله جل وعلا يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعا، أو أن هواه هو الذي أملى عليه هذا في هذا الظرف الذي لا يستطيع أن يتصرف فيه بمقتضى الشرع، حين الظروف تحكم. لكن ماذا لو حمل أباه وترك الولدين؟ ها؟ أعظم للأجر، كما مدح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي ينتظر أباه، مع أن المسألة ممكنة من غير مشاحة أن يعطي الأبناء ينامون وهم أولى بالنفقة من أبيه، لكن لما تصرف على خلاف ما يقتضيه هواه جاء مدحه. فهذه المسائل فيها مضايق أنظار تضيق فيها الأنظار، وعلى كل حال كل من تصرف على خلاف هواه يستحق المدح، ووطن هواه تبعا لما يأتي عن شرع عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام يستحق بهذا المدح، لكن في أوقات السعة وحينما يكون الأمر يستوعب الجميع نأتي إلى مسألة الترتيب الشرعي. نعم. صلة الرحم من جهة العلوم والنزول، بعضهم ذكر أن الجد الرابع وكذلك الأحفاد، مثل ما قلنا المشقة تجلب التيسير، فهل نقول أنه يجب على من له 10 أعمام وكل عم له مجموعة من الأولاد ومثلهم أخوال وخالات بحيث يتكون من مئات من فروع هؤلاء، هل يجب عليهم من الصلة مثل ما يجب على من له عم واحد أو اثنين؟ يتفاوت هذا من شخص إلى آخر، وأيضا ظروف الناس تحكم والحاجات تحكم، قد يكون عم أكثر حاجة إلى رعاية، قد تكون نفسيته لا تتحمل القطيعة أسبوع وآخر يتحمل شهر، هذا أوجب من ذاك. فالمسائل يعني تحتاج إلى النظر إليها بدقة، وكل إنسان أعرف بأهله وذويه، لكن الذي يجمع الجميع وجوب الصلة، هذا الأصل، وجوب صلة الرحم. وأما بالنسبة للأبوين فبرهما بعد حق الله جل وعلا، وهذا ما ينازع فيه أحد. بعض الناس يعرف من أقاربه أن عدم مجيئه إليهم ولا في الأعياد أرغب إليهم من صحيح موجود هذا في الناس، فإذا ابتلي الإنسان بمثل هذا أو جاء يزورهم وكأنه ما حضر، يعني هو غيره سواء، هذا لا شك أن هذا يخفف، لكن عليه أن يؤدي ما عليه. نعم، عليه أن يؤدي ما عليه، لكن لا يلزمه مثل من إذا تأخر عنه ابن أخيه أو ابنه أو ابن أخته أيام سأل عنه أين أنت يا فلان وتأثر وتكدرت حياته، هذا يختلف. نعم. هذا حقه، المرأة حقها من حق الأب، وحق الزوج من حق الأم، فإذا كان مما يسر الأب أن تصل زوجته فهذا من حقه، وإذا كان مما يسر الأم أن تصل زوجها فهذا من حقها، ولا فليس بواجب الأصل. رضي الله ربا وإسلاما. بالنسبة للسورة الصادقة من سورة الأرض وجدنا عند الحريق، إيه؟ لو كان يستطيع حمل الجميع وتركهم هذا ما يشك في أنه آثم إثما عظيما، لكن هو لما قدم هواه، لأن هذا تقديم للهوى، لكن قد يستحضر أنه ما دام الله جل وعلا يقول لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أنه مخير في هذا، وإذا استحضر أن الابن أولى بالنفقة من أبيه قد يستحضر شيء آخر، لكن المقصود أن المسألة كلها مدارها على هوى النفس، مدارها على هوى النفس، فالمظنون به أنه قدم هواه، مظنون به أنه قدم هواه، ولو فعل العكس نعم لاستحق المدح مثل الذي أصبح والإناء في يدي وصبيته يتضاغون جوعا. فهل يأثم بترك ما لا يستطيعه ولا يستطيع الجمع بينهم؟ فهل يأثم بترك أباه وحمله ولديه؟ مسألة. على كل حال الشيخ المستفتى يقال أنه بكى من بشاعة الموقف وقال لو تركتهم كان حمل الأب يمكن تدخل به الجنة وترتبع بمنها، وهذا الصحيح، هذا الصحيح. قد يقول قائل مثلا أن الأب مقعد وأخذ نصيبه من الدنيا، يمكن عمره 80-90 وهؤلاء مقبلون على الدنيا، هل هذه جهة ترجيح؟ هذه ليست جهة ترجيح، هذه ليست جهة ترجيح. نعم والوالدين برهم على الإطلاق في جنة وإن كانوا كفار. هو ما في شك أن الأولى بهذا الرجل أن يحمل الوالد قبل الوالدين، هذا ما في إشكال هذا، لكن ما وقد حصلت هل يأثم بذلك أو لا يأثم؟ يعني الإنسان يلزمه حمل ما يمكن حمله، طيب باقي نعم موقف حساب الناس دهول والنار يعني تأتي من جهة ثم تأتي من جهة أخرى. يعني إذا تصورنا الذهول الذي يحصل إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لكن هل هذا ذهل عما أرضع؟ الناس لما سألوا قال يصبت بذهول ولا أعلم من أقدم ومن أيضا. لا هو قد لا يكون فيه متسع للموازنة، نعم لا يكون فيه متسع للموازنة، فيمكن يحمل الشيء الذي لا قيمة له ويترك ما له قيمة، هذا مع زيادة الذهول. لكن لما حمل الوالدين هل معنى ذهول عن والده؟ كيف ما ذهل الوالدين؟ نعم لا يكون هنا رحمة الله رحمته بالطفل الصغير هو ما دفعه إلى حب الولد والد والده. هذه جبلة، هذه فطرة، هذه فطرة. يعني أي شخص في الدنيا يقول لك إن حسرتي على والدي لما توفي مثل حسرتي على ولدي، هذا ما يقبل، هذا شيء، هذه جبلة، هذه فطرة. نعم لكن أنت إذا تبعت هذه الفطرة وافقت ما في نفسك وهواك، قد لا تحضر وعد الله جل وعلا في حمل الوالد، لكن إذا حملت الوالد تركت الولد، عرفت أن هواك تبع لما جاء به الشرع، والله المستعان. هذه ابتلاء وامتحان على كل حال، الإنسان يسأل الله السلامة. يعني ما يأمر بتركهما، لكن إذا ما أمكن، إذا ضاقت الأمور. نقول الشرع عموما جاء بمدح من خالف هواه، مثل اللي ترك الصبي المساكين، مع أنه بالإمكان يعني لو قسم لهم شو يصير، أو سقاهم قبله شو يصير، لسيما ما هم موجود في حكم المعدوم وفي حكم الغائب، ولا لو كان جالس ما يمكن يقدمون عليه، ولا أحد يقول بهذا. طيب أنت افترض مثلا أن عندك صبية ما يقدرون الأمور قدرها ولا يحتملون التأخير ويبكون بكاء شديدا، والأب موجود ويقدر الأمور قدرها، ألا يمكن للأب أن يقول أسقهم قبلي؟ يقدر الأمور قدرها. الطفل إذا رأى شيء ولو لم يكن من ملكه أو ملك أبيه، لكن الكبير العاقل يقدر الأمور قدرها. ومع ذلك يبقى أن الإنسان إذا دار هواه وتبع لما جاء بالشرع وخالف هوى نفسه وما تقتضيه رغبته وشهوته، هو محل المدح، مناط المدح. طيب جاء أمور مدح عليها وهي في شرعنا يمكن مذمومة، لكن مدح عليها لإيغاله في تحقيق ما أمر الله به. هذا الذي اقترض 1000 دينار ذهب، اقترض 1000 دينار ذهب ووعد في يوم محدد، خرج إلى الساحل ما وجد من يوصل الألف، نقر خشبه وبعثها في الماء، حكمه في شرعنا. لكن لما علم الله جل وعلا من صدقه بالوفاء في الوعد والسداد في وقته عوضه الله جل وعلا، أوصل هذه النقود إلى صاحبه. لكن هل يسوغ مثل هذا لو أن إنسان فعل مثل ذلك؟ نعم، مهما كانت درجة التوكل عنده يسوغ له في شرعنا يبعثها في خشبة؟ لكن مدحه في شرعنا لقوة توكله واهتمامه بإنجاز وعده. ولا نقول أنه إذا ضاقت به الأرض ذرعا أنه يجعل ولده في صندوق ولا في شيء ويرميه في البحر ويصل. مهما بلغ الإنسان من درجة التوكل ما يصل إلى هذا الحد، لأن هذه متى اكتسبت الشرعية، متى اكتسب الشرعية صنيع صاحب الخشبة هذا؟ بإقرار الشرع. لكن أنت من يقر صنيعك؟ ها؟ لو قال القدوة. لا، قدوة أنت في شرعك منهي عن إضاعة المال. وش اللي يغلب على ظنك؟ أنه يصل ولا ما يصل؟ أنت منهي عن إضاعة المال بشرعنا، لكن عمله اكتسب الشرعية من إقرار شرعنا له. قياسا على كده، النفس مقدمة على الولد أم الولد مقدم على الولد؟ مثل المرأة التي قسمت التمر بين الزوج وحرمت نفسها وقتلها لك. مسألة الإيثار معروف أمره في الشرع، وجاء مدح الأنصار به ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا ممدوح شرعا من باب الإيثار. قصة الصحابة الذين في غزو ثم أصيبوا واحتاجوا إلى من يسقيهم، فداروا بالماء عليهم حتى كل واحد يقول أسقي فلان أسقي فلان أسقي فلان، لما رجع بيسقي فلان كلهم ماتوا. عملهم هل هذا نقول فيه تهلكة وهم الذين سعوا في موتهم، أو نقول أنه هذا إيثار في مثل هذا الموطن ما يحققه إلا كامل الإيمان؟ فمدحه من هذه الحيثية لا لأنه تسبب في قتل نفسه. والله يغلب على الظن أن الماء مؤثر. على كل حال هو إيثار، وإيثار في مثل هذا الموطن شأنه عظيم جدا. ها؟ إيه؟ لا، ما هو بالمنظور إليه من هذه الحيثية، العدد ما هو منظور إليه، لكن المسألة إنما هي في مخالفة هوى النفس في مقابل الأوامر الشرعية. وقد جمع وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الأربعة بتمام مكارم الأخلاق، لأن الفضيلة إما قولية وهي الصدق، وإما فعلية، والفعلية إما بالنسبة إلى الله تعالى وهي الصلاة، لأن الصلاة لتعظيم المعبود، وإما بالنسبة إلى نفسه وهي العفة، وإما بالنسبة إلى غيره وهي الصلة. وأشار بقوله ولا تشركوا واتركوا، ولا تشركوا واتركوا، إلى التخلي عن الرذائل، التخلي عن الرذائل. وبقوله يأمرنا بالصلاة إلى التحلي بالفضائل، يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة. الآن قدم العبادة وأخر الصلاة والصدق والصلة والعفاف، وقدم عليها لا تشركوا واتركوا. التخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل، والتخلية قبل التحلية. لكن قوله عبد الله هل هي من التخلية ولا من التحلية؟ لا تشركوا واتركوا تخلية، الصلاة والصدق والعفاف والصلة هذه تحلية، والتخلية قبل التحلية. أشار بقوله لا تشركوا واتركوا إلى التخلي عن الرذائل، وبقوله يأمرنا بالصلاة إلى التحلي بالفضائل. وأهل العلم يقررون أن التخلية قبل التحلية. فقوله اعبدوا الله قدمت بين يدي الأمرين التخلية والتحلية، لأن التوحيد هو الأصل، وبدونه لا يصلح تخلية ولا تحلية، فهو مقدم على غيره. ومحصله أنه ينهانا عن النقائص ويأمرنا بالكمالات، وهو معنى التكميل المقصود من الرسالة. هذه الأسئلة التي سألها هرقل أبا سفيان انتهت الآن الأسئلة، لكن وش بقي؟ بقي تعليق هرقل على الأجوبة، بقي التعليق. نعم شو؟ إيه لا، دخول الصدقة في الصلة يعني بعيد، يعني من بعد يحتاج إلى جر ثقيل، هذا يحتاج إليه لنفس الانتقاد، لنفس الانتقاد لا لتقرير الحقيقة. يقول الخطابي في إعلام الحديث الذي هو أول شروح البخاري، وكل الشراح نقلوا عنه هذا الكلام، يقول إذا تأملت معاني هذا الكلام، يعني كلام هرقل، إذا تأملت معاني هذا الكلام الذي وقع في الفصل الأول، لا سئلة ولا جوة، هرقل يسأل وأبو سفيان يجيب، الذي وقع في الفصل الأول من مسألتي عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطواره وما استقرأه من أوصافه، تبينت حسن ما استوصف من أمره واستبرأه من جوامع شأنه، فلله دره من رجل ما كان أعقله لو ساعد معقوله مقدوره. يقول إذا تأملت معاني الكلام الأسئلة والأجوبة التي ذكرت في الفصل الأول، يعني قبل تعليق، لأن يرد الآن بعد ذلك تعليق هرقل على هذه الأسئلة، هذه الأسئلة تدل على عقل وافر حصيف، لكن هل العقل وحده يكفي للنجاة؟ ما يكفي. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، حتى عقله حذقه ما ينفعه. وإذا تأملت رؤوس الكفر ورؤوس البدع وجدتهم من أذكى الناس، وقد أوتي منهم كثير من الذكاء، ولكن لم يعطوا شيئا من الزكاء. فالعبرة بتوفيق الله جل وعلا للإنسان، لا ما يحمله من عقل، وزيادة العقل أحيانا يكون فيها، يعني زيادة الذكاء يكون فيها نقص، وأما في أمور الدنيا فمشاهد، وأيضا في أمور الآخرة لا سيما ما يتعلق بالعقائد والشكوك والأوهام والاستطراد وراء ما يجر إليه العقل من وساوس، تجد الذكي ما يقف عند حد، ما يقف عند حد، ما يقول الله سلمنا، لأنه يعجب بذكائه ويسترسل معه، ويسول له الشيطان ويملي له أنه يصل إلى حقيقة، مع أن الحقيقة تكمن في اتباع الشرع، والعقل لا يدرك ما وراء القدر الذي سمح له به. هناك أمور لا بد من التسليم فيها، لا بد من التسليم، ولو استرسل فيها الإنسان لظل وتاه، كما هو شأن رؤوس البدع، يعني هم من الأذكياء، من أذكياء العالم، لو تأملت في سيرهم وفي وجدتهم في من الأذكياء، ثم لما استرسلوا وما استناروا بشرع بنصوص الوحيين ولا سلموا لنصوص الوحيين، في النهاية جاءوا بأقوال يضحك منها الصبيان، في النهاية جاءوا بأقوال يضحك منها الصبيان ويسخر منها أغبى العوام. هل يمكن أن يقول عاقل أن هذه مسألة كررناها مرارا، لكنها حقيقة يعني تدل على النعمة التي يعيشها مقتفي الوحيين، هل يمكن أن يقول عاقل أن أعمى الصين يجوز أن يرى بقة الأندلس، أقصى المشرق، أعمى لا يبصر، ما يبصر الشمس، لا يرى الشمس، يمكن أن يرى صغار البعوض بالأندلس في أقصى المغرب؟ قالوا هذا ما هو بالإلزام، هذا سطروه بأيديهم، قادتهم عقولهم إلى هذا. لماذا؟ لأنهم استرسلوا وراء هذه العقول ولم يجعلوا إمامهم وقدوتهم ما جاء عن الله وعن رسوله. يعني فيما جاء عن الله وعن رسوله في بعض النصوص لا بد أنك في النهاية تسلم، لا بد أن تقول آمنا بالله، آمنا به كل من عند ربنا، لأن هناك متشابه لن تصل إليه بحال من الأحوال. هنا يقول: إذا تأملت معاني هذا الكلام الذي وقع في الفصل الأول من مسألته عن أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأطواره وما استقرأه من أوصافه، تبينت حسن ما استوصف من أمره واستبرأه من جوامع شأنه، فلله دره من رجل ما كان أعقله لو ساعد معقوله مقدوره، يعني عنده عقل كبير، عقل راجح، لكن القدر سبق بأن يموت الخبيث على نصرانيته كما جاء في الخبر. فقال للترجمان: قلت له سألتك، هذه تعليقات على هذه الأجوبة، ما في الدرس القادم إن شاء الله نكملها. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.